بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you all. Who is Prophet Muhammad, peace be upon him? من هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ George Bernard Shaw, the famous Irish philosopher, dramatist, and critic said of him, had Muhammad son of Abdullah been resurrected to live amongst ourselves nowadays, he would have solved all the world's problems while sipping a cup of coffee. قال عنه الفيلسوف والكاتب المسرحي والناقد الأيرلندي الشهير جورج بيرنارد شو لو بعث محمد ابن عبد الله بين ظهرانينا اليوم لحل جميع مشكلات العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. دكتور مايكل هارت wrote a famous book, The 100, a ranking of the most influential persons in history, 1978, revised edition 1992, ranking Prophet Muhammad, peace be upon him, as the greatest of all, number one. وقد كتب دكتور مايكل هارت كتابه الشهير الخالدون المئة وأعظمهم محمد أو العظماء مئة وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو عبارة عن قائمة بأكثر مئة شخصية أثروا في تاريخ البشرية وأثروه، وعلى رأس القائمة محمد صلى الله عليه وسلم. Who is Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ He is the one who defended the rights of all humanity more than 1400 years ago. هو الذي دافع عن حقوق كل البشر منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. He defended men's, women's and children's rights. دافع عن حقوق الرجال والنساء والصغار. He commanded and fostered the love between relatives and neighbors. أمر بالحب والود بين الأقارب والجيران. He established a coexistence relationship between Muslims and non-Muslims. وأسس علاقة تعايش بين المسلمين وغير المسلمين. He organized the relationship between the members of the family, putting duties on sons and daughters towards their parents. ونظم العلاقات الأسرية التي تضمن للأب وللأم حقوق كبيرة حقوقا كبيرة وعظيمة على أبنائهم. He fought injustice, called for justice, love, unity and cooperation for the good. منع الظلم ودعا للعدل والمحبة والتكاتف والتعاون من أجل الخير. He called for helping the needy, visiting the patients, loving and exchanging advice between people. دعا لمساعدة المحتاج وزيارة المريض والمحبة والتناصح بين الناس. He prohibited by orders from God, Allah سبحانه وتعالى. He prohibited bad manners such as stealing, lying, torturing and murdering. حرم بأمر الله سبحانه على المسلمين المعاملات السيئة مثل السرقة والغش والقتل والتعذيب والظلم. He is the one who changed our lives and manners to be better, to the best actually. إنه من غير حياتنا وطباعنا السيئة إلى الحسنة بل الأحسن. A Muslim doesn't steal, فالمسلم لا يسرق. A Muslim doesn't lie, والمسلم لا يكذب. A Muslim doesn't drink alcohol, المسلم لا يشرب الخمر. A Muslim doesn't commit adultery. المسلم لا يفعل الفاحشة. Allah سبحانه وتعالى says in the Holy Quran, we have sent you but a mercy to the all worlds, to the all the worlds. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية السابعة بعد المئة من سورة الأنبياء. سورة الأنبياء, the prophets, Quranic ayah 107. Allah subhanahu wa ta'ala also said in Surah Al-Ahzab, Al-Ahzab Surah, the parties, Quranic Ayah 21, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. In the apostle of God, peace be upon him, you have a great paragon of excellence for those who fear Allah and the day of judgment. May Allah bless you. Allah barik fikum jami'an. May we follow in the footsteps of Prophet Muhammad, peace be upon him. أسأل الله أن يجعلنا نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. May Allah gather us together with him in Jannah, in Jannah al-Firdaus. May Allah, أسأل الله أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.